الله الحكيم كانت السماء يا مخدوم يكرم يتيم حب وشفاعة النبي يا مخدوم يكرم يتيم حب وكرامة كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي مدد مدد.